ظهرت عندنا في السعودية بدء بعض المشايخ وطلاب العلم الكبار الذين يدعون السلفية يدعون السلفية ويلتف حولهم الشباب في تمييع المنهج السلفي وتقريبه من منهج الإخوان المسلمين. فنرجو من فضيلتكم تبيين معالم دعوة السلف. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فهذه الدعوة المتسترة بالسلفية هي التي صرخنا وصحنا من زمان. سلفية عبد الرحمن عبد الخالق هي التي ميعت كثيرا من الشباب الذين يريدون الخير ويحرصون على العمل بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. نعم، ميعت كثيرا من الشباب ونسخت كثيرا من الشباب، ذلكم لأنها سلفية رائية. نعم، يريدون أن يخلطوا بين السلفية وبين الحزبية، والحزبية ما دخلت دعوة إلا أفسدتها، ما دخلت دعوة إلا ضيقتها. الحزبيون يضيقون على أنفسهم أمرا واسعا. يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء، إنما أمرهم إلى الله. هذه السلفية المميعة فرقت الدعوات في اليمن، فرقت دعوة أهل السنة باليمن، وفرقت دعوة أهل السنة بالسودان، وفرقت دعوة أهل السنة بالسعودية، وفرقت دعوة أهل السنة بأبي ظبي. نعم، وفرقت دعوة أهل السنة في كثير من البلاد الإسلامية، سني وحزبي، سلفي وحزبي. نعم، النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: أبي دعوة الجاهلية وأنا بين أظهركم؟ دعوها فإنها منتنة. إذا قلنا هذا من حزب كذا وكذا، وهذا من حزب جمعية إحياء التراث، وهذا من حزب جمعية الحكمة، وهذا من حزب التجمع لإصلاح، أما الإخوان المفلسون فقد ذابوا وناعوا. نعم، هذا من حزب كذا وكذا، ما يصلح يا إخواننا. أبي دعوة الجاهلية وأنا بين أظهركم؟ دعوها فإنها منتنة. وأن هذه أمتكم أمة واحدة، وإن هذه أمتكم أمة واحدة، وأنا ربكم فاتقون. نعم، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. الأمر يا إخواننا أن بعض الشباب بجدة قد أتانا إلى هنا إلى دماج، وأصبح يحقق في بعض الكتب ويعرف نفسه، وعند أن لعبت عليه أصحاب سلفية أو لعب عليه أصحاب سلفية عبد الرحمن عبد الخالق ما شعرنا إلا وهو تارة إلى السودان وأخرى في التجارة، والتجارة أمر ضيق، لكن لا ينبغي أن تطغى على العلم وعلى الدعوة. نعم، والآن لا نسمع له خبرا. عندنا باليمن كان بعض الشباب قد أصبح مؤلفا وأصبح محققا، فلما دخلت هذه الدعوة المنشوخة مسخت كثيرا من الشباب، ولو شئت لسميتهم. دعونا دعونا يا إخواننا من التستر بالسلفية، فأين أنتم وأين سعيد بن المسيب الذي لا يعرف إلا قال الله قال رسوله صلى الله عليه وسلم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ضرب رحمه الله تعالى ورضي عنه. أين سلفيتكم وسلفية أبي حازم، سلمة بن دينار الذي أرسل إليه الوالي من أجل أن يأتي أهل المدينة، فقال أما أنا فليس لي فيه حاجة، إن كان له حاجة فليأتي. نعم، أين سلفيتكم من سلفية حماد بن سلمة الذي كان يبقى الأمير عند بابه من أجل أن يسمع منه الحديث؟ وأين سلفيتكم من سلفية عبد الله بن المبارك؟ وأين سلفيتكم من سلفية الإمام مالك رحمه الله تعالى الضرب؟ وأين سلفيتكم من سلفية الإمام أحمد إذ ثبت في وجه دولة؟ نعم، واستقام على الحق ولم يبالي بسيوفهم ولا بسياطهم. أين سلفيتكم من سلفية الإمام البخاري إذ قال له الأمير خالد أريد أن أسمع منك صحيح البخاري أنا وأولادي، الصحيح أريد أن أسمع منك الصحيح والتاريخ، فقال لا يسعني أن أخص بالعلم أحدا وأنت الأمير والسلطان، فإذا شئت أن تمنعني منعتني ليكون لي عذر عند الله. وقبله الإمام مالك رحمه الله تعالى طلب منه الرشيد أن يسمعه الموطأ مع أولاده، فقال وأبى أن يسمعه إلا مع الناس، قال فأنا أقرأ عليك أو فاقرأ علي، قال ما أقرأ علي إلا قاري، قال فأنا أقرأ عليك. فأمر الإمام مالك رحمه الله تعالى مبرئة وهو مهر بن عيسى القزاز الأشجعين أمره أن يقرأ. نعم يا إخواننا، سلفية تقول إن ماذا إن صداما رجل مؤمن بطل شجاع، هذه سلفية يا إخواننا متستر عليهم إلا أن يقال سلفية العصر تناسب العصر الذي هو يعني حلق لحية وتوليته ولعب كرة وماذا يا إخواننا وتنفيذ أنظمة الطواغيت. إذا كان يعني قولوا سلفية العصر، لا تقولوا سلفية العلماء المتقدمين، والله المستعان على أنه لا يسلم لكم أيضا، إنها سلفية العصر. فقد مسخت هذه السلفية كثيرا من الشباب. نعم نعم مسختهم. عندنا في اليمن من كان يبغض الحزبية، عندنا باليمن جمعية الحكمة، أنا أسميها الحكمة، أتدرون ما هي الحكمة؟ هي الحديدة التي تكون في اللجان، يعني أن الشخص الذي يكون معهم كأنه ملجم. الحديدة التي تكون في اللجان، هم يقولون الحكمة ونحن نقول الحكمة. أصحاب جمعية الحكمة في تعز أقاموا الاحتفال بليلة الإسراء والمعراج، وقد بحت أصواتهم أن الاحتفال بليلة الإسراء والمعراج بدعة ولكنها الحزبية. ومن المحاضر، من المحاضر؟ إنه ناصر الشيباني الذي له مواقف سيئة، وأيما سيئة والله المستعان. المهم زارني زائر في هذه الأيام فقال والله إن فلانا سني ولكن المادة هي التي أخضعته. فلان من الذين حضروا معهم ودلي رأسه وهم يتكلمون في الإسراء والمعراج وهم يدلي رأسه، ما شاء الله. نعم يا إخواننا، المهم الحزبية مساخة. فأنصح بعض الإخوة بل أنصح كل إخواننا أن يبتعدوا عن هذه الحزبية المساخة. أما السلفية معناها الحقيقي فهو العمل بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم على فهم السلف الصالح. نعم هذه هي السلفية الحقيقة الحقيقية. ما نقول كما قال عبد الرحمن عبد الخالق: لا يمكن أن يدعو الداعي إلى الله إلا ويرتكب شيئا من المحرمات. ما نقول هذا يا إخواننا، والله المستعان. ما الذي جعله يهاجم أصحاب المدينة؟ إنهم أنكروا عليه سلفيته، وأنكروا عليه التلفزيون، وأنكروا عليه بعض الميوعة، فأصبح يهاجمهم، والله المستعان.